الجدال هو يقول ما هو شرح الجدال والفسوق والرفث؟ الجدال هو من الجدل، والجدل الفتل، والفتل أن كل واحد من المتخاصمين يفتل الكلام ويقويه ليصرع أخاه في الكلام، فسمي الجدل جدل لأنه تصارع في الكلام كما يتصارع الناس بأجسامهم، وهذا يسبب إغارة الصدر والألم، وبعده قد يقع سب وشتم وهجر وغضب. فلذلك الجدال يأتي بما وراءه، فلذلك نهي عن الجدال لما يسببه. نعم. أما الرفث فهو ما يقع بين الرجال والنساء من الكلام في قضايا النساء، أما كلام الرجال فيما يقع بين الرجال والنساء بغياب النساء فلا يسمى رفثا، وإنما الرفث الكلام مع النساء في أمور الرجل والمرأة مع أهله بحضرة النساء، أما الرجال بمفردهم لا يسمى رفثا. والفسوق هو المعاصي كلها، فالمحرم يبتعد عن الجدال ويبتعد عن النساء ويبتعد عن المعاصي جميعها. نعم. الله يحييك. والله نسيت النظارات. ما رأيكم نمثل لكم هالأسئلة ونتركها إلى بعدين؟ أنا لا أستطيع أقرأها، لا عندي المناظر اللي نقرأ بها. أقرأ، شوف السؤال، أقرأ السؤال. غفر الله لكم ولوالديكم ورحمكم ونفعنا وإياكم بعلم ونفعنا والمسلمين بعلومكم. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله تعالى، هل المداومة على صيام 9 أيام من شهر ذي الحجة سنويا موافق للسنة النبوية؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأيام من أفضل أيام الله، ما من أيام العمل فيهن أفضل من 10 ذي الحجة. قال ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد إلا رجل مسى بماله ونفسه ولم يعد من ذلك بشيء. قال العلماء الذكر والاستغفار والصدقة والصوم والصلاة وكل أعمال الطيبة العمل فيهن، ومن أفضل العمل ماذا؟ الصوم. فالذي يستطيع أن يصوم هذا ممتاز، الذي لا يستطيع يصوم بعضها، والأمر فيها طيب، لأن هذه الأيام مطالب بالعمل فيها لأنها فضيلة. والمواسم ينبغي للمسلم أن يستغلها، استبقوا الخيرات، سابقوا الخيرات. ولذلك ليلة القدر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرها، وقال تحروها في أوتار 10 الأواخر، وفي آخر الليل المسلم يتحرى يدعو لينال، وفي أيام الاستجابة. فهذه الأيام الحقيقة تصام ويصلى فيها ويذكر الله ويعبد، والأمر فيها سهل. نعم، لأن مطالب بالعمل فيها. نعم. يقول هل الاضطباع في كل أنواع الطواف؟ الاضطباع لا يكون إلا في طواف القدوم، وهل هو في الأشواط 3 أو في كل الأشواط خلاف ليس بمحلول، ما هو محلول، أنت تختار ما يحلوله. لأن من العلماء من قال الإضباع في أشواط الرمل 3، وبعضهم قال في كل طواف القدوم حتى في سعيه، ولا أعرف، ما أعرف إلا هذا، ما أعرف له حل. نعم، لأني لا أعرف دليل فيه يحل المشكلة. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ الإيمان بالكتب السابقة، هل هو الإيمان، هل المقصود بها الإيمان بها الآن مع أن كثير منها محرف، أم الإيمان بنزولها قبل التحريف؟ لا، الإيمان بالكتب المحرف ما هو من الكتب، الكتب الذي جاء من الله، أما المحرف ليس من الكتب يا أخي. الإيمان بما جاء عن الله نؤمن بها، لكن كل الكتب منسوخة بعد القرآن ومهيمنا عليه، ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. قال له أبعت أن جئتكم بها نقية ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وعيسى بن مريم سيأتي حاكما بهذه الشريعة، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، والذي نفسي بيده ليبعثن فيكم ابن مريم حكما عدلا، فلا يكسرن الصليب ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها. النووي رحمه الله حتى هذا الحديث ما استوعبوا. قال وإذا العشار عطلت، هذا بين النفختين، والعشار الآن يسعى بها ولا يسعى عليها، لأن القلاص جمع قلوص وهي نوق الإبل، كانت هي سفينة الصحراء. قال ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها، والآن هي ترعى في الأنيتات وتحمل في الحماليات وفي الطائرات وفي البواخر، ونادر تجد الإنسان الآن يسعى على الجمل. وآخر هذا الحديث تحقق الآن، ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها. شراح الحديث قالوا بين النفختين وإذا العشار، ما فهموا، لأنه ما يتصوروا أن فيه شيء يقطع الصحراء إلا سفينتها الجمل، ولكن جاءت السيارات والطائرات. ولذلك قال ويخلق ما لا تعلمون في معرض الامتنان بالمركوبات والخيل والبغال والحميرة لتركبوها، بعدين قال ويخلق ما لا تعلمون في معرض الامتنان بالمركوبات. ديننا دين عملاق الإسلام، الإسلام لا يقاوم أبدا إلا بتجهيلنا أو أيوة أو بأن يقال للمسلم اسكت لا تتكلم. أما إذا فهم المسلم وقال له تفضل لا بد أن يغلب. وإن جندنا نعم طبعا في الحجة. نعم. يقول السائل كيف نزيل وسواس الشيطان من الصلاة؟ تزيل وسواس الشيطان من الصلاة بالمكابدة. أول شيء تتوضأ وضوء سليم وتصلي من النافلة ما كتب لك، وإذا أردت أن تدخل في الفريضة تنفث عن يسارك 3 نفثات وتقول أعوذ بالله من خنزب شيطان الصلاة. وإذا جاءك الشيطان لا تحاول أن تتابعه، قال لك انتقض وضوء قل له ما لك شغل الله يلعنك، قال لك انت تركت ركعة ما لك شغل، لا تتابعه، يوم يومين يتركك. أما إذا كان كل يوم يتابعك يكون دائما يركبك ويأذيك. ولذلك إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يقول يجيك في الصلاة يقول لك تذكر كذا تذكر كذا تذكر كذا. ولذلك قال لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تجد. شوف هذا النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بأمته، لأنه يجيك وينفخ في إليتيك حتى تقول أنا انتقض وضوئي. الشيطان يأتي للإنسان وينفخ في إليتيه ويريد أن يتركه من الجماعة، فأنت حتى تتثبت. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يتابع الشيطان لا في وضوئه ولا في صلاته ولا في صومه ولا في حجه ولا في نفقته، ويحاول أن يستعيذ بالله منه ويعلم أنه عبد لله. وإذا داك وقال له قل له الله يلعنك، وأصلا لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وإنما ربنا يتفضل عنا بالرحمة، فلا نتابع الشيطان والذي فيه الوسوسة لا يتابعها. نعم. ويكثر من الاستعاذة بالله ومن صلاة النوافل ومن ذكر الله وقراءة القرآن وبالأخص سورة البقرة، لأنها لا تستطيعها البطلة. البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشياطين، فتكثر من قراءة سورة البقرة. نعم. يقول في بلدي إذا مات قريب لنا نحضر قارئا يقرأ القرآن 3 أيام. هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومالك يقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها، والله يقول اتبعوا ما أنزل إليكم. لما مات جعفر قالوا اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم في شغل. السنة أن الميت إذا مات يعز أهله ويواسون ولا يتركون يكون عليهم مصيبة، مات ميتهم وبعدين يجوهم الناس ويتعبوهم. المفروض أنهم يؤتى لهم بالأكل ويواسون ويخفف عليهم. أما قراءة القرآن والتجمع عليه هذا ليس من السنة، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر، ولم يروى عن مالك ولا عن الشافعي ولا عن أبي حنيفة ولا عن أحمد ولا عن ابن المبارك، ما روى أنهم كانوا يجتمعون ويقرؤون على الأموات، ما هذا ما عرف. وهذه الاحتفالات وهذه الأمور لم تعرف إلا بعد ابن سكسي في القرن السادس، لما جاور المسلمون النصارى وكانوا يحتفلون بمولد عيسى قالوا إذا نحن نحتفل وعملوا، لم يعرفها القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، عرفت في القرن السادس أظن كما يقول ابن خلكان. لذلك نحن الله يقول اتبعوا ما أنزل إليكم، الدين ما هو بالهوى، الدين ما جاء من عند الله. ولذلك الآن ما رأيكم واحد يقول ركعتي الفجر قليلة وأنا نشيط، لما لا نصلي ركعة أخرى لربي، ربي كريم ليش نصلي ركعتين، أنا أضيف ركعة من نفسي ونجعل الفجر ثلاث ركعات. طيب ما رأيكم في هذا؟ ما رأيكم في هذا؟ نعم. طيب ما هو صلاة هي؟ هذا دين. إذا كيف هنا غير عاقل هناك؟ طيب إذا ينبغي نتبع ما جاءنا، ليش نحن في الصلاة ما نستوعب هذا وفي غيرها لا نستوعب؟ العبادة كلها من الله، والله قال اليوم أكملت لكم دينكم. وخطورة البدع عن كل بدعة تهدم قدرها من السنة، والبدع مشكلتها أن صاحبها يظن على خير ما يتوب، صاحب البدعة ما يتوب لأنه يرى أنه على خير. ولذلك أكبر ما يحمي من البدع العلم، الذي يحمي العلم. لذلك الشيطان لا يخاف إلا من العلماء، يكيف على العباد، إذا رأى الشيطان عابد جاهل يرقص عليه يفرح، لأنه بعد شوي يقول له يا أخي أنت ما شاء الله الناس تفرح بعبادتك، يدخل له الرياء فيحبط عمله في دقيقة. أنت ما في أحد يصلي بعد العصر، أنت لازم تصلي بعد العصر لأن هذا الوقت ما يصلي أحد، يروح يستنم بعد العصر جاهل. أنت لازم تعمل أدعية أنت تسنها من نفسك حتى الناس تعجب به، يروح يعمل أدعية من نفسه، يعمل خرابط من نفسه ويقول أنها تعدل 40 ختمة للقرآن، وبعدين يقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقضى لا منام. هل يعقل هذا؟ عمر ذبح في المحراب يصلي الفجر وما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وعثمان قتل يقرأ المصحف وما جاءهم، والحرة أبيحت ما جاءهم، وابن عمته عبد الله بن الزبير صلب في مكة ما جاءهم، ووقعت مواقع في العراق وقتل علي وما جاءهم، ويروح في القرن الثالث عشر يقضى لا مناما لفاس ليعطي الواحد صلاة. ايش هذا؟ هل هذا يعقل يا ناس؟ بعد اليوم أكملت لكم دينكم. إذن في أشياء خطيرة جدا. لذلك الذي يحميه هو العلم، العلم هو ليحمي، العلم هو ليجعلك تخلص، العلم هو اللي إذا جاءك الشيطان يريد أن يدخل لك تحميه. أما الذي يتعبد من غير علم هذا عرضة للدجل، عرضة للخرافة، عرضة للرياء، عرضة للبدع. أغلب البدع تأتي من التعبد على غير علم، لأن الذي يتعبد يبقى عنده رقة فيأتيه الشيطان ويقول له أنا الله افعل كذا وافعل كذا، ويظن أنه هو واصل مرحلة عجيبة، وهذا يكون استدراج. فلذلك أهم شيء هو العلم، فإذا تعلم الإنسان غصبا عنه يخاف، إذا تعلم الإسمان غصبا عنه يخلص. قال بعض السلف تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله، لأنه إذا درس يعلم أن الله لا تخفى عليه خافية، وأن من أشرك معه تركه وشركه، وأنه قادر، وأنه يجيب دعوة الداعي، وأن الذي يعصيه يمكن يدمره فيخاف. لذلك شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، وقال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، فحذاري حذاري من البدع. نعم. الشيخ يقول كيف يكون حال أهل الميت بعد موته؟ يقول إذا كان هذا لا يجوز الثلاثة أيام أن يأتي بقارئ، فكيف يكون حال أهل الميت بعد موته؟ يدعون له ويستغفرون، ويحاولوا أن إذا جاءهم ناس يتكلموا معهم في الدين وفي شيء ويسألون الله. أما هذا ما هو سنة الدين. الله قال وما أتاكم الرسول وما نهاكم عنه فانتهوا، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. لكن إذا ربى الناس على الخطأ يرون الصواب خطأ، ولذلك قوم لوط قالوا للوط اخرجوا آل لوط من قريتكم. لماذا؟ طيب هل هذا مدعاه للإخراج أو للإكرام؟ الناس اللي يتطهرون أليس هذا مدعاه للإكرام؟ وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. طيب إن هذا لشيء عجاب، شيء عجاب تعدد الآلهة، هذا هو العجاب. لذلك خطورة الإنسان إذا كان يخطئ يرى أن الصواب خطأ. لذلك لا بد من أن الإنسان يجعل نصب عينيه الكتاب والسنة. واحد قال لك شيء قل له جيب لي دليل، ما عندك دليل لا تلزمني. الله قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال للنبيه لتبين للناس. ولما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم بكى الفاهمون من الصحابة قالوا لما؟ قال ما تم شيء إلا نقص. لذا أي شيء نحتاجه نفتح موجود، فنحن ليش نأتي بشيء ما ورد؟ وخصوصا في العبادة، العبادة توقيفية ما هي مثل الأعمال الدنيا اللي يلحق النظير بالنظير مثل البيوع ومثل الأحوال اللي تستجد. أما العبادة شيء بين العبد وبين الله، قال لك تعبده تعبده، ما قال لك لا تفعل، وما في قياس في العبادة أصلا. وإلا مثل بعض البلدان عندهم يعملوا زمزم ويعملوا كعبة ويروحوا يطوفوا بها ويعملوا زمزم. أنا رأيت هذا في بعض البلدان مسوين كعبة وزمزم وطواف. نعم، وإذا جئت وما عملت ربما يوقع بك مشكلة. لذا هذا مشكل، يأتوا للقبر ويقول له الله الله أتيناكم قاصدون ومثلكم يقصدوا ومن قصد الأجواد ليس يخيبوا. والله قال من يجيب المضطر، وقال قليلا ما تذكرون، وقال ولا يشرك في عبادته أحدا، وقال الدعاء هو العبادة. إذن هذه نصوص صحيحة صريحة في تحريم دعاء غير الله. ولذلك الأمة الحقيقة المشكلة الابتعاد عن الكتاب والسنة والاستحسان، وقال الشيوخ وقال أبي، هذا مشكل. أبوك يا أخي ما هو معصوم، والشيخ ما هو معصوم، اتبعوا ما أنزل إليكم، كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ إذا قال خطأ نتبع على الخطأ، الوالد إذا قال خطأ نتبع على الخطأ، لا. لذلك الذي يحمي إنسان يتمسك بالكتاب والسنة. فإذا قال لك شخص أي شيء قل له هل هذا فيه دليل أو ما فيه دليل؟ ما فيه دليل الأمر سهل، فيه دليل نتمسك بالدليل. إذا عملت هذا ولو علمك قليل يبقى فيه نور وفيه بركة. إذا تمسك الإنسان بالنصوص ولو علمه قليلا يكون هذا العلم فيه النور وفيه البركة وفيه الخير ويكون مثمر. وإذا كان الإنسان عنده علم كثير ولا يتمسك بالنصوص يكون العلم منخوب، لأن العلم اللي هو الصحيح العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، هذا هو العلم. ما العلم نصبك للنصوص سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد النصوص تعمدا حذرا من التمثيل والتشبيه، حاشا النصوص من الذي رميت به من فرقة التعطيل والتمويه. اتبعوا ما أنزل إليكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأجره حتى يسمع كلام الله، أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. إذن هذه النصوص كلها كتاب، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فيه كيف تنام، كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تسافر، كيف تبيع، كيف تشتري، كيف تعامل أعدائك، تبيا كل شيء مبين في الكتاب. والذي يشكل فيه بينه النبي صلى الله عليه وسلم، تعود للسنة تجد البيان. إذن ديننا كامل وكل شيء نحتاجه موجود، وفيه غني عن نأتي بأشياء من أنفسنا. لذلك الأمة التشريع مكفولة هي، لأن الله شرع لها بس تطبق، اللي علينا أن نطبق، أما كل شيء مشرع وثابت وموجود والحمد لله. نعم. يقول هل يجوز للطفل الصغير أن يحج بملابسه؟ حج الصغير هذا فيه غموض، لأنه المرأة رفعت الولد وقالت له ألي هذا حد؟ قال لها نعم ولك أجر. فإما أن يكون مميز أو غير مميز، فإن كان مميز يجرد من الثياب ويلبي هو لنفسه، وإن كان غير مميز إذا قربت منش من الميقات جرده، إذا صار قريب من مكة جرده من الثياب، وبعدين إن شاء الله لا يلزمه شيء وتلبي له والطوف به، ولك الأجر وله الأجر، لكن ما هو مكلف. نعم. شيخ يقول ما حكم صيام يوم السبت في عشر من ذي الحجة؟ لا غبار عليه، ما يضر. يوم السبت لا يصام بمفرده، أما إذا كان في صوم تصوم كأيام البيض أو يوم عاشوراء أو عشر ذي الحجة تصوم ولا غبار عليك. نعم. يقول هل يجوز تقبيل يد الوالدين أو قدميهم؟ لا أعرف في هذا الشيء، لكن احترام الوالدين مطالب به، لكن لا أعرف هذا، لا أعرفه. لكن تقبل الجبهة وتحترمهم، لكن لا أعرف هذا. نعم. يقول هل الزواج يعيق عن طلب العلم؟ لا، يعين على طلب العلم، وخصوصا في هذه الأيام. الزواج في هذه الأيام معين على طلب العلم، ومطمئن للإنسان، ومثبت لدينه، ويحفظه من الشيطان، لأن الشياطين في هذا الزمن كثير، ولهم وسائل كثيرة، والشاب عنده شهوة ولا يحميها إلا الزواج. فالذي يريد أن يتعلم يتزوج، والذي يريد أن يتاجر يتزوج، والذي يريد أن أي شيء، أهم شيء يبدأ به الزواج. نعم. والله ضمن لمن يتزوج الغنى، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله. نعم. والعزوبية لا خير فيها، وبالأخص في هذا الزمن. نعم. إلا من أصبحت همته عالية ويأمن على نفسه 100% وملك عليه أحاسيسه العلم، هذا لا مانع من أن يمشي في العلم، لكن بشرط أن يكون بعيد كل البعد من الخوف على نفسه، وهذا قليل أن يوجد. نعم. يقول ما هي ثمرات البلاء، وما نصائحكم لمن ابتلاه الله ببلاء؟ البلاء يسأل الله العافية ويتعالج، إذا كان بلاء في دينه يحاول أن يتوب، وإذا كان بلاء في عرضه يحاول أن يكثر من الذكر والاستغفار والتوبة ويرقع ما وقع في عرضه، وإذا كان بلاء في أمر آخر يسترجع من استرجع الله يعوضه. ما من مسلم يصاب بمصيبة ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أخلف علي فيه وأجرني إلا أخلفه. ولذلك أم سلمة يعني لما قالت إيش، أما ومن خير من أبي سلمة مهاجر ومهاجر، فأعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم بدله. نعم. فلذلك المسلم يعني يحاول أن يقوم بالأسباب. نعم. يقول هل يجوز الأخذ من تراب البقيع للاستشفاء به؟ كيف هذا؟ وهل تراب البقيع فيها شفاء؟ لا يستشفى إلا بشيء يستشفى به. أما شيء، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا جئتم للقبور فزوروها وأخذوا من تراب البقيع؟ قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكر الآخرة. لا، هذا لا يؤخذ ولا يعرف، هذا من المشاكل. أيوه. لا. غبار المدينة شفاء من الجذام، حديث ضعيف، ولكن ما قال غبار البقيع ولا تربة البقيع، قال غبار المدينة. أو جاء حديث تربة أرضنا بريقة بعضنا تشفى سقيمنا بإذن ربنا، ولكن هذا هل للمدينة أو لغيرها أو كل التراب. على كل حال نحن نمشي مع النصوص، ما ورد في النص نعمل به، وما نهى النص عنه نسكت عنه، وما لم يأتي فيه دليل نبحث. نعم. يقول ما حكم تكرار الزيارة للقبر الشريف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال، ورد أنه قال اللهم لا تجعل قبري عيدا، وكان ابن عمر يزوره إذا أراد أن يسافر أو قدم من السفر، وكان أنس يزوره وثالث من الصحابة. ولا شك أن من أفضل القبور ومن أكثرها أن يتعظ الإنسان قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، ذلك ينبغي من يأتيه أن يأتي بأدب فلا يرفع صوته ولا يأتي بأشياء لا تنبغي، ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وعلى صاحبيه. نعم. يقول يا شيخ هل تجوز الصلاة في مسجد به قبر؟ نعم تجوز، وأخص إذا كان القبر بعد المسي. يقول هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام عشرا من ذي الحجة العشرة؟ لا أعرف، لا أعرف، لا لا أعرف أنه صام، لكن أمر، لكن قال أن العمل فيها فضيل. نعم. يقول هل يجوز لبس الحزام مع الإحرام؟ إذا كان تحت إذا كان تحت الإحرام للنفقة لا غبار عليه، وإذا كان فوق الإحرام من العلماء من يتشدد ويقول لا يفعل كمالك، ومنهم من يتساهل ويقول لا شيء فيه كالشافعي، وأنا أقول الله أعلم. أيوة ما عندي هناك فيه شيء محدد، لكن نهى عن اللبس ونهى عن لبس المخيط، والدين يسر، فالذي يستطيع أن يثبت إحرامه بأن يرد أطرافه هذا أولى، والذي لا يستطيع يمكن أن يترخص ويأخذ بقول الشافعي. نعم. ما حكم من يرجع إلى المعاصي بعد الحج؟ هذا يدل على أن الحج مشكلة، أنه إن شاء الله يكون مقبول، لأن الحسنة تدعو للحسنة، فالذي يرجع من الحج وهو لم يكف هذا يخاف عليه، لكن الذي يرجع وله توبة وله نشاط في الدين هذا يدل على أنه قبل إن شاء الله. يقول اقترضت مبلغ ربا، هل يجوز الحج بهذا المال؟ إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، السيارات الآن أو الطيارات. أيوة أيوة المشكلة، الله لا يقبل إلا ما كان طيبا. واحد يحج بالربا، طيب كيف مشكلة؟ أيوة ينبغي الإنسان إذا أراد أن يحج يحج بشيء حلال، أيوة، ولا يأخذ الحرام ويحج به، مشكلة. والله كريم. يقول الشيخ ربنا، قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عفى عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه؟ الله عفى عن أمتي الخطأ، الله عفى عن عن عن عن عن عبيده من هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، معفو عنه. أيوة. إنسان إذا استكره، نعم، لا لا لا لا يؤاخذ بما أكره عليه، والنسيان والخطأ لا يؤاخذ به، ولكن يؤاخذ بالتعمد. ولذلك قال في أهل النار ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، قد جاءنا نذير فكذبنا. ما يعذب إلا بعد أن تقوم الحجة، إلا بعد أن يأتي الإنذار، إلا أن يبقى العبد ما عنده ولا شيء. ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. إذن ربنا كريم وحليم، ولا يعذب أحد إلا بعد الإنذار والإعذار، ولا يفضح أحد إلا بعد الستر والستر والستر، بعدين يفضح. أغلب من يعمل أشياء يفضح بها يكون عملها كثير والله سترها عليه كثير. فلذلك ربنا كريم، والحقيقة لا يهلك عليه إلا هالك. ولماذا العبد يعصي؟ هو إذا أراد شيء عند الله، إذا كان يهوى شيء في طرق للإباحة، فيه البيع بدل الربا، فيه الزواج بدل الحرام، فيه الأنس والكلام الحلال بدل الغيبة، وكل شيء تشتهيه النفس فيه بدله حلال، فلماذا الإنسان يقع في المعاصي؟ ولكن الشيطان والنفس هؤلاء هم الذين يعوقون الإنسان عن يسير إلى الحق. نعم. يقول هل يجوز تقديم طواف الإفاضة على الرمي؟ الأولى أنه يقدم الرمي على طواف الإفاضة، لكن في ذلك اليوم لم يسأل عن شيء إلا قال ولا حرج، لكن السنة أن يقدم رمي الجمار ثم يذبح ثم يحلق ويتحلل التحلل الأصغر باثنين من ثلاثة، وبعدين يطوف طواف الإفاضة بعد ذلك. نعم. فإن فعل إن شاء الله لا شيء عليه. يقول الشيخ أدينا العمرة ثم أتينا إلى المدينة وسنتوجه غدا إلى ميناء مهلين بالحج باعتبار أننا أدينا العمرة، فهل تصرفنا هذا صحيح؟ يدخل مكة بدون إحرام؟ ما كتب. يقول إيش؟ يقول قدمنا من أوروبا إلى مكة فأدينا العمرة ونحن الآن في المدينة المنورة ونتوجه غدا إلى منى مهلين بالحج باعتبار أننا أدينا العمرة، فهل تصرفنا هذا صحيح؟ تمام صحيح. سائل مثله يسأل يقول يا شيخ يحرم من أبيار علي أم من المدينة أم منى؟ يحرم من أبيار علي، لا يمر أحد يريد الحج أو العمرة بأحد هذه المواقيت إلا وهو محرم، هن أي المواقيت لهن لأصحابها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد الحج والعمرة. أي إنسان يريد الحج والعمرة لا يتعدى الميقات إلا وهو محرم، فإذا وصل الميقات يقف حتى يحرم، والإحرام هو الدخول في النية، ولبس الإحرام هذا واجب من الواجبات يجبر بدم، أما النية هذه ركن من أركان الحج، أما لبس التجرد من المخيط واجب. يمكن تحرم من الفندق، لكن الأفضل أن النية تكون من الميقات. أيوة، إذا لبست حراماتك لا يضر، واغتسلت في الفندق ثم إذا وصلت إلى ذي الحليفة تدخل في النية في الإحرام منها، هذه السنة. طيب نعم. يقول الشيخ في يوم الحج الأكبر نقدم طواف الإفاضة والسعي والحلق والذبح على رمي الجمرة، فهل يسوغ لنا أن نتحلل التحلل الأصغر، أو بمعنى آخر هل يجوز تقديم التحلل الأكبر على التحلل الأصغر؟ لا، هذا ما يقال له التحلل الأكبر، التحلل الأصغر واحد ثلاثة من أربعة، لكن السنة أنك تبدأ بالرمي ثم بالذبح ثم بالحلق ثم بالطواف، وبعدين الواحد جاي حاج يتعب، لماذا لا يمشي على الطريق السنة؟ انت جئت حاجا وتعبت، امشي على السنة، بعدين هذا ما فيه ضير ما فيه تعب، اسهل الذهاب مع السنة افضل واسهل. نعم. رجل حج في العام الماضي وبعد طواف الإفاضة لم يستطع السعي للزحام، ثم سأل عن طريق الهواتف الفتوى هل يمكن أن يأتي زوجته، فقال له جائز، فماذا عليه؟ إذا كان متمتعا فهذا يلزم شيء، وإذا كان مفردا ما يلزم سعي آخر أصلا، لأن المفرد والقارن لا يلزمه إلا سعي واحد، القارن والمفرد الفرق بينهم النية، لبيك حجا لبيك حجا وعمرة، وأن القارن يلزمه هدي لأنه أدخل العمرة في الحج، والتحقيق أن القارن لا يلزمه إلا سعي واحد وطواف واحد، طواف الإفاضة. أما أما أما القارن أما المتمتع فالحج مستقل عن العمرة، لازم له من طواف وسعي. أما الحاج القارن والمفرد الذي طاف طواف القدوم وسعى بعده سعي الحج فلا يلزمه سعي آخر، القارن والمفرد يكفيه سعي واحد، لأن السعي ما فيه إلا واحد في الحج أو العمرة. أما الذي يحج فلا بد له من ثلاثة، أن يسعى أن يطوف ثلاثة طوافات، طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع، فطواف الوداع يسقط عن الحائض ومن في حكمها، وطواف القدوم عند الجمهور سنة، وطواف الإفاضة عند الجميع ركن من أركان الحج، وهو يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، وهو بعد الرجوع من عرفة، هذا ركن من أركان الحج، والجميع أنه ركن. أما طواف القدوم إن طفته فيمكن أن تسعى بعده سعي ركن الحج على عند الجمهور، أما المتمتع فالحج مستقل عن العمرة. نعم. شيخ يقول أنه متمتع فماذا يلزمه الآن؟ هذا ما نقدر إلا إذا كان يبقى يترخص ويجعل السعي عند بعض العلماء قول مرجوح أنه سنة، لأن السعي للعلماء في ثلاثة أقوال، قول الجمهور أنه ركن من أركان الحج، وقول للأحناف أنه واجب، وقول في رواية في المذهب الحنبلي وفي بعض الأقوال أنه سنة. نعم. أيوة، إذن السعي في ثلاثة أقوال، الجمهور أنه ركن، قول أنه واجب يجبر بدم، قول أنه سنة، والقولان طبعا لا يقاومان الركنية، لأن الله قال أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، فهذا ركن من أركان الحج عند الجمهور. أو إن أراد أن يحتاط يعمل يأتي بعمرة، هو ساعة أظن يذبح شاوس يذبح. طيب الشيخ يقول صلينا في عيد رمضان هذا العام أمام الإمام، وذلك نسبة لوجود الزحام، فقيل لنا صلاتكم غير صحيحة حتى ولو كان الزحام، فماذا نفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الأئمة اختلفوا في هذا، فمنهم من قال الصلاة أمام الإمام مكروهة، فإن وجدت الضرورة ارتفعت الكراهة كالمالكية، ومنهم من قال الصلاة أمام الإمام مبطلة، لأن الإمام جعل ليؤتم به، فإذا كان المأموم أمام الإمام أين الائتمام؟ وهذا خلاف قديم، والأمر فيه سهل لأن ما فيه نص وإنما فيه مفهوم. تفضل يا أخي. نعم. يقول الشيخ لبست طاقية وأنا محرم بالحج ناسيا، ما الحكم؟ ما عليك شيء إن شاء الله. شيخ يقول هل يحق لي أن أخذ من ميراث جدي علما أن أمي توفيت وجدي حي؟ يقول يريد أن يأخذ من ميراث، إذا توفي جده هل يأخذ من ميراثه مع أن أمه توفيت؟ هو أنت من جهة الأم لا ترث الجد، أنت حفيد ما تحصل شيء أبدا، ما لك شيء الله يكون، إلا إذا كان الجد ابن عمك ولا له أولاد ولا قرابة. نعم. أما إذا كان جدك أبو أمك ما لك شيء من عنده. يقول ما حكم أخذ الفائدة من البنك؟ أنت تقول الفائدة وتقول ما حكمها، أنت تقول الفائدة وتقول هذا مشكل، هذه ما هي الفائدة، هذه المضرة، هذه الله يتوب علينا. أيوة. أيوة. يقول الذي يذبح يوم العيد أو الحاج الذي يضحي، هل حرام قص الشعر أو الأظافر في العيد؟ لا، الذي يضحي إذا دخل العيد السنة أنه يقلم أظافره، لكن في مذهب أحمد أن الذي يريد أن يضحي يكف إذا دخلت العشر عن شعره حتى يذبح أضحيته، وهذا في حديث صحيح، والجمهور على خلافه، لكن هذا حديث صحيح، ونحن ربنا قال اتبعوا ما أنزل إليكم. نعم. هل هذا في دليل. نعم. يقول هل يجوز أن أحج عن أمي وهي مريضة وكبيرة السن؟ يجوز. ما حكم من يدعو غير الله من أصحاب القبور ويقول أنهم صالحون ويتوسل بهم؟ هذا يخاف عليه، ينصح ويبين له، يبين له لا يدعى إلا الله، الذي يريد من القبور شيء مثل الذي يقول أن القبور خلقت، لأن الإجابة والخلق هذه من خصائص الربوبية، أمن خلق السماوات والأرض أمن يجيب المضطر، إذا سألت فاسأل الله، وإذا دعوت فادعوا الله، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فينبغي أن لا يدعى إلا الله، ولا يجوز هذا، فينبغي الإنسان إذا كان جاهلا يعلم، فإذا علم وأصر يخاف عليه، أما الإنسان الجاهل إن شاء الله كثير من المسلمين يعذر لأنه ما علم، والله يقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما تخ. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كان من إنصافه يقول أنا لو أقول إن القرآن مخلوق أكفر، لكن هؤلاء لا أستطيع أكفرهم لأنهم لم تقم عليهم الحجة، والقضية فيها غموض، فلا نستطيع أن نكفرهم بقولهم إن القرآن مخلوق، علما بأن كثير من العلماء قالوا من يقول إن القرآن مخلوق فهو كافر، لأنه صفة من صفات الله. نعم. أقول ما حكم النذر في الشيء المشروع؟ يجوز لكن مكروه. هل يجوز أن أشد الرحال إلى شخص يعتقد أنه ولي وأتقرب إليه وأسأله الدعاء؟ نعم يجوز أن تشد الرحل للعلم وللإفادة، نعم يجوز ذلك، لكن لا يشد القبور لأرض معينة إلا لثلاثة مساجد، لا تذهب لأرض لأجل الأرض، أما في عالم تريد أن تدرس عليه أو تستفتيه أو تريد منه أو تذهب للتجارة، كل هذا بين فيها أشياء. نعم. يقول يا شيخ كتب العلم كثيرة وفروعه كثيرة، فبماذا يبدأ طالب العلم المبتدئ؟ يبدأ يذهب للشيخ، وبعدين الشيخ يبصر بالكتب التي يدرسها، نعم، يعلمه الشيخ الذي يريد أن يدرس عليه. قل ما تفسير قول الله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه؟ إن ربك يا نبي يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، ويعلم أن ذلك أصبح فيه مشقة فرفعه عنكم وجعل ذلك خيارا لكم. إلا النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض العلماء أنه بقي واجبا عليه نافلة له، كما قال نافلة لك من دون المؤمنين، إيش هي؟ في سورة الإسراء قال نافلة لك زيادة لك على أمتك تفضلا من الله عليك. نعم. قل يا شيخ الحملة الخاصة بنا تقوم من المدينة يوم 8 ذي الحجة الموافق الثلاثاء، ولا نستطيع الذهاب إلى منى في ذلك اليوم، هل علينا شيء؟ لا، ما عليكم شيء. يقول هل يجوز النزول إلى المزدلفة بعد منتصف الليل؟ يجوز للضعف. يقول نحن نريد الحج ولعلنا نتأخر في السفر إلى يوم 8، هل هناك وقت للعمرة للمتمتع ثم يحرم بالحج، أم القران أفضل؟ لا، لو تقرن أفضل وتمشي معك بالهدي تشتريه وتصحبه معك يكون ممتاز، تأخذ ونيت وتأجره وتحط فيه هديك وبعدين يمشي معك ما يضر، يكون ممتاز هذا الحقيقة. نعم. يقول هل يلزم هذا، هل يلزم سوق الهدي في القران؟ لا يلزم لكن أفضل. جئت من بلدي قبل يومين لتجديد عودتي، ونويت إن حصلت على تصريح حج أن أحج، وحصلت على التصريح لكني لم أحرم من الميقات، وأنا كذلك والي أسرة ومضحي، فهل لي أن أحرم من مكاني وأحلق وأغتسل أم ماذا يلزمني؟ ما فهمت. يقول جئت من بلدي قبل يومين لتجديد عودتي، ونويت إن حصلت على تصريح حج أن أحج، وحصلت على التصريح ولكني لم أحرم من الميقات. طيب لماذا؟ يعني أوفوا بالعهد، تعهدت في نفسك أنك إذا حصلت تصريح تحج، وحصلت تصريح فحج يا أخي وحج من الميقات، هذا طيب. قل أذهب غدا إن شاء الله للحج متمتعا وأنا موجود بالمدينة، فهل عندما أنتهي من العمرة أحرم للحج من مكة أم لا؟ التمتع هو أن الإنسان يجلس في مكة، أما الذي يأتي الآن ما بقي متمتعا لأن ما بقي في وقت، يحج قارن أو مفردا. نعم. يقول هل أطوف طواف القدوم قبل أداء العمرة أم لا؟ لا متمتع. طواف القدوم أصلا، طواف العمرة هو طواف القدوم، طواف القدوم في الحج، الحج هو اللي فيه ثلاثة طوافات، أما العمرة فيها طواف بس وسعي، وسميت العمرة لأن العمرة الزيارة الخاطفة، أما الحج لأن فيه قصد بعد قصد للبيت. نعم. يقول ما حكم من يحلف بالنبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا أو ليصمت، قالها لعمر، وقال من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله.